بعد الياء والسين السر في الكلمة دي. فسبحان الذي بيده. لما الله يسبح نفسه على حاجة تبقى عظيمة. مين بيسبح نفسه هنا؟ الله جل جلاله. نعم. بيقول عن نفسه فسبحان الذي بيده ايه؟ ملكك انت، ظاهر جسدك، هدومك، عينك، وجهك، ايدك، جلدك، لحمك، عظمك، دمك، ده ظاهر حدثك. ملكوتك روحك. يبقى انت بايدك جسدك صح؟ وهو بايده ايه؟ روح. روحك. فلما الله سبحانه وتعالى تطيع طاعة الجسد يمنحك الروح. الله. يا سلام. خلاص؟ كل الأشياء اللي أنت بتطلبها من الله وبترتجيها من طريق الأسباب بيده ملكوت كل شيء. عارف هذه التسبيحة؟ معها يلين الحديد. الله. الشيء اللي أنت عايزه ملكه قد يكون في إيد مالكه الظاهري وملكوته في إيد ربنا. الله. اللي يحرك قلب الشيء ويجي لك الله. الله. اللي يحرك روحانية الأشياء وتنطوي فيك وتطيعك الله سبحانه وتعالى. اللي يحرك الأسباب ويجعل الأسباب تسجد وطوع أمرك الله سبحانه وتعالى. فيبقى نعيش مع مين؟ الله. مع الله الذي بيده ملكوت كل شيء. نعم. كل شيء اللي ملك وليه؟ ملكوت. والملكوت ده في إيد مين؟ الله. ليه ما قالش فسبحان الذي بيده ملك كل شيء؟ لان انا وانت هو فعلا بيده الملك برضه، بس عينك انت القاصره شايفه ان البيت ده بتاع محمد، فانت شايف ان لبعض الناس ملك في هذه المملكه، وهذا حق من طريق الظاهر بملك الله، ملك مجازي اعتباري. الله ملكه على العربيه دي، جاب له عربيه، بس ملكوت العربيه بايد مين؟ الله. لانه يعطل ويفعل الاسباب. فعرفت بقى سورة ياسين ليه لما قرأت له؟ بعد ما أرأ لك ده كل الكتاب ووراك كل هذه المشاهد وفعل لديك كل هذه المواطن الشهودية، لك ما انتش فاهم. قال فسبحان الذي، اللي هو أنا يعني، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. عارف إن الإنسان قاصر حتى عن فهم الحقيقة، فسبح نفسه. سبح الحق نفسه بتسبيح أهل الحقيقة. فسبحان الايه؟ ابنك العاصي ده، الواد اللي مغلبك متعبك شقي شوية ده، ملكوته بإيد مين؟ الله. أي حاجة أنت عايزها روحانيتها في إيد ربنا، هاتها بالتسبيحة دي. ما لم تكن اسم، ما لم تكن تدعو بإيه؟ بما ليس لك. فسبحان الذي فسبحان الذي ايه؟ هذه اجمل حاجه. اذا استعصت عليك الاشياء اطلبها من مالكها الحقيقي. الله. لانه لله ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى. تبقى المملكه كلها بتاعت مين؟ بتاع مين يا سيد عمر؟ بتاع الله. مفاتيح الأشياء في يد الله سبحانه وتعالى. عايز العزة؟ إن العزة لله جميعا. حد عنده حاجة منها؟ لا أبدا. حد يملك يديك منها شوية؟ مش بتاعت حد. إن العزة إيه؟ لله جميعا. إن الأرض لله. المملكة الأرضية اللي احنا عايشينها دي بتاع مين؟ الله. الله. ده الأرض، بطن الأرض اللي انت تزرع الحبة، مين ينبتها لك؟ الله. قال ما ايده ملكوت الحبة وفي ايده ملكوت الارض. انت ممكن تكون صاحب الارض والحبة، بس هو فالق الحب والنوى. ايوه. تعرف مين هيفلق لك الحبة ويطلع لك منها النوى؟ هو. في ايده ملكوت كل شيء. ممكن تبقى في ايدك وظيفة مش عجباك، الله يجعل منها ملكوت يغنيك ويسعدك. وممكن تكون انت بتسعى ورا غيرها تتعسك. مين بايده مقاليد السعاده والتعاسه؟ الله سبحانه وتعالى. حتى الطاعه والمعصيه. عايزين عباده الاولياء، عباده اهل الفهم والبصيره، اهل الانوار، اهل المدد. ما عبدوش قوم تسبق الأنوار الأذكار بيذكروا بعد ما نوروا. إحنا نذكر عشان ننور، وهم من النور ذكروا، ومن نورهم كل صاحب ذكر ذكر، لأنهم مستصالحين مع الملك، ونحبك الملك يملكك، يملكك حتى ملكوت الأشياء. إذا سألت فاسأل الله، دي مواطن ما يتسألش عنها الله ربنا، لأن ما حدش قده عشان يجيبه، لا بأعداد ولا بأمداد ولا بأنوار ولا بأذكار ولا بأسرار، ده هو بإيده كل ملكوت الأشياء دي. الأنوار دي بإيده ملكوتها، نعم، ما هو الأذكار ملك عند لآل الغفلة، ملكوتها الحضور، والحضور ملك عند أهل المشاهدة، ملكوتها الشهود. اللي انت عايزه كله في ايد ربنا. سايبين ربنا وعمالين نروح لده ونيجي عند ده، بيده ملكوت كل شيء، كل شيء، وإليه ترجعون. فعايز تخشع، الصلاة ملك، والخشوع ملكوت الصلاة. يبقى ملكوت الصلاة في ايد مين؟ الله. الذكر ده اللي احنا قاعدينه ده ملك، ملكوت الحضور. احنا عملنا اللي علينا وهو يعمل اللي عليه، لكن لما انت تتدخل في اللي عليه وتسيب اللي عليك تبقى لخبطت، تبقى غفلت. يبقى دي اسمها ما اسمهاش حاضر، اسمها غفلة. احنا عشان نعرف ربنا نروح لمين؟ حضرة النبي. نروح لحبلة الوصل اللي بتفعل الملك بتاع الأشياء مع الملكوت. الله. يبقى إليه والسين هم الوصلة اللي بتشغل ملكوت الأشياء. اربط ياسين وكل شيء في إمام مبين، ملكوت كل شيء، وإليه ترجعون، تبقى وصلت للإجابة. الله. وصلى اللهم على سيدنا محمد. يا سيدنا يا غالي.